وكان الموت تجيب ايديان نموت انا وتعيش انتيان حياتي بلا بيك يا اما راهي ظلمة ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويحفروا قبري يحمل من قبرك حياتي بلا بيك يا اما راهي ظلمة حياتي بلا بيك يا اما راهي ظلمة واش تسوى بلا بيك حياتي انهرت روحي يا امي امتي عارف باللي غادي تطيح كلمتي ما ننجمش نموت مرتين ان شاء الله ربي يطول في عمرك ويحفروا قبري قبل من قبرك بلا بيك يا اما حياتي ظلمة بلا بيك يا اما العيشة ظلمة ليتيم وليتيمة ما يعرف بحق المويمة غير ليتيم وليتيمة إن شاء الله ربي يطول في عمرك يحفروا قبري يحبل من قبرك إن شاء الله ربي يطول في عمرك يحفروا قبري يحبل من قبرك هي أما هي أما العيش بلي بيك راه ظلمة هي أما هي المويمة العيش بلي الشهور ماشي بلا